إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في خطبتين سابقتين عن الفتن التي ازداد أوارها في هذا العصر، والفتن أعظمها التي تكون سبباً في انقلاب المرء على عقبيه، وأن يترك دينه، وأن يستبدل الذي هو شر بالذي هو خير. وتكلمنا في خطبة سابقة عن فتنة من يزعمون أو يزعم لهم بأنهم سادة القوم وأنهم المقربون عند الله تبارك وتعالى، بين أنهم قد نقضوا أصولا عظيمة، أصول الدين. وأريد أن أمهد لما بعد ذلك مما يحيكه شياطين الجن والإنس. أريد أن أمهد بالتعرف على عداوة الشيطان لابن آدم. قد تكلمنا في الخطبة السابقة عن عالم الجن، وعرفنا به انطلاقا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عالم غيبي لا يتكلم في هذا الشأن إلا بالوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا من ذلك هو أولاً عداوته لآدم وبنيه، ثم أساليبه وما الذي يبغيه من آدم وبنيه وكيف نتصدى لذلك. ثم يأتي إن شاء الله الكلام على مكر خاص وكيد خاص من مكاريده، وذلك في الأمراض التي يتسبب فيها لكثير من الناس من السحر والعين والمس، وكيف يتصدى لذلك وكيف يعالج ذلك. أولاً، متى بدأت عداوة رأس الجن وهو إبليس؟ متى بدأت عداوته لآدم؟ بدأت كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما صور الله آدم في الجنة، أي قبل نفخ الروح فيه، لا يزال من طين وفخار، ولا يزال لا يتحرك ولا ليس فيه حياة، قال: أخذ إبليس يطيف به، أي يطوف به، قال: فلما رآه أجوف، أجوف أي فارغاً من الداخل، تدخله المآكل والمشارب والشهوات، فلما رآه أجوف قال: قد ظفرت به، خلق خلقاً لا يتمالك. من هنا بدأ إضمار العداوة والحسد لهذا المخلوق الجديد وهو آدم عليه السلام. أراد الله عز وجل بحكمته أن يظهر هذه العداوة، أن يظهر التي أبطنها إبليس في داخله، أضمرها، يريد الله عز وجل أن يظهرها وأن يوضحه. فجاء الامتحان، قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ الله عز وجل سأله لا لأمر يجهله حاشاء ربنا تبارك وتعالى، وإنما يريد أن يكشفه أمام الملأ من الملائكة، وأن يكشفه أمام آدم حتى يعرف من هو عدوه. وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان جزاؤه أن طرده الله عز وجل من جنته وآيسه من رحمته، قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم. وقال تبارك وتعالى قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وقال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. سأل إبليس ربه تبارك وتعالى أن ينظره، أي أن يؤخره وأن يبقيه حيا إلى يوم القيامة، فاستجاب الله عز وجل له لحكمة، بل لحكم كثيرة. من الحكم أن يمتحن الله عز وجل وأن يبتلي به عباده، ما الذي يطيع الرحمن ومن الذي يتولى الشيطان. فلما استجاب الله عز وجل له هذا الطلب، أعطاه هذا الطلب، قال فإنك من المنظرين، سأبقيك حيا إلى يوم القيامة. قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قد تشوفوا القليل شكون. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتوعد آدم وتوعد بنيه بأنه سيرسل نفسه وسيجعل من نفسه الوسواس الخناس الذي لا يمل ولا يكل عن الوسوسة والتغرير بآدم وبنيه. وأول ما بدأ به آدم وزوجه عليهما السلام، وزادت عداوته توهجا أنه بعد أن طرده الله عز وجل من الجنة قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني زاد الهب لهيبه، يعني هذا الذي حسدته وأضمرت له العداوة يكون سببا في طردي من الجنة، وليس ذلك فقط بل وهو الذي يأخذ مكاني ويسكن الجنة. هذه بداية القصة، بداية العداوة. ووطن نفسه هذا اللعين على أن يعادينا وأن يجعل همه ولا هم له إلا ذلك هو عداوة آدم وبنيه، وأن يريدهم المهالك في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى من رحمته بعباده لم يتركهم هملا، ولم يجعلهم ولم يتركهم غافلين، بل وضح لهم الصورة وحكى لهم القصة وبين لهم الحبيب من العدو. فقال تبارك وتعالى يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تبارك وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ردوا بال، تحذير، كشف لمخططاته هذا اللعين. وزاد على ذلك ربنا تبارك وتعالى أن أيدنا بالفطرة السليمة والعقل الرجيح والرسل تترى، الرسول وراء الرسول، والكتب تنزل من عند الرحمن تبارك وتعالى، كل ذلك حتى لا نغفل عن هذا العدو طرفة عين. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: هل ينام إبليس؟ قال: لو نام لاصطرحنا. لا ينام، مرصد نفسه على الإيقاع بنا. ما هي مبتغياته منا؟ شي حب عليه، شي حب عنا هذا اللعين، هذا شي حب عنا؟ بيّن الله عز وجل ما الذي يريده، ما الذي يريد أن يفعله بكم يا بني آدم. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو الهدف دعوه، إنما يدعو حزبه، حزبه هم الذين يطيعونه ويتركون طاعة الرحمن، وتنطلي عليهم حيله هذا اللعين، هؤلاء حزبه، ويمشون في ركبه. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا هو الهدف، أن يشاركوه في مآله، وهو الاستقرار والعياذ بالله في السعير. ولهذا الهدف الأكبر اتخذ وسائل، هي أهداف له في الدنيا، لكن هي وسائل لأن يكون من أطاعه من أصحاب السعير. خلاصتها ثلاثة وسائل، ويبدأ بالترتيب منظم. يبدأ قبل كل شيء بأن يدعو بني آدم إلى أكبر سبب يولج النار، وهو الكفر والشرك وما أشبه ذلك، كما قال تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه لها قصة كما روى ذلك وهب بن منبه، حدثت لمن قبلنا من أهل الكتاب، قصتها طويلة، لكن خلاصتها أن الشيطان بدأ به شيئا فشيئا، هذا الإنسان هذا راهب من رهبان النصارى، بدأ به شيئا فشيئا خطوة خطوة، حتى أوصله إلى أن يعني اقترح عليه أو اشترط عليه أن يكفر فينجيه من المصيبة التي وقع فيها، فكفر فترك هو شأنه ومات على الكفر. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياك كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فالجن وهم ذرية الشيطان الذين نسجوا على منواله في التغرير ببني آدم، يأمرون الناس ويدعون الناس إلى عبادة غير الله، إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وفي الحقيقة هم يعبدون الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو ظاهر العداوة، قد عاد أباكم وطرده الله عز وجل من الجنة من أجل أبيكم، فكيف تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الأنعام البقر والإبل التي تذبح لغير الله، والغنم الذي يذبح لغير الله يقمره بقمارة، هذا يا سيدي فلان هذا فيه البركة، هذا مش نذبحه زردا. فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يكون ذكرني ولي أنثى، يكون أنثى ولي ذكر. تشبه رجال بالنساء، تشبه نساء بالرجال، وتصور لبني آدم اليوم واللات تشبه لكل شيء. فلا يغيرن خلق الله. هذا أول يعني وسيلة يتخذها الشيطان وأعظم وسيلة عنده، لأنه يرتاح منه. إذا كفر دخل النار ما عادش يخرج منها، ولا يشاركوا في النار أبدا الأبد. ما قدرش عليه الشرك، باقي يتمسك بدين، ما يكفرش بالله، ما يشركش بالله، ينزل إلى الدرجة اللي أقل منه، أو اللي الدركة، لأنها دركات وليس الدرجات، اللي هي البدعة. البدعة هو أن يزيد في دين الله عز وجل ما ليس منه، أن يتدين بغير ما أنزل الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يتدين، مش دنيا، يتدين في عبادة، في اعتقاد، في منهج ينتهجه في حياته. يتدين بغير ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. أن يقول على شريعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله، على ذات الله، على أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، على رسل الله من رسل الملائكة ورسل البشر، على شرع الله تبارك وتعالى، على هدي أنبيائه، تقول ما لا تعلم، تزيد في دين الله، تنقص من دين الله، وأنت تظن أنك قد أصبت بين أنك قد انحرفت في تكلمك في دين الله عز وجل بغير علم. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله، الإمام المبجل الفقيه، أقصد بالفقيه فاهم مخططات العدو، فاهم مخططات الشيطان، فاهم ايش يحب من عنده ربي سبحانه وتعالى، فاهم ما المقصود من وجوده في هذه الدنيا. وهذا أعظم الفقه، تعرف وين حاد سقيم، تعرف انت لوين جيت لهنا له الدنيا هذه، وإلى أين تصير. ربك تبارك وتعالى ما الذي يريده منك؟ عندك واجبات، عندك حقوق، فاهم روحك، عارف روحك وين موجود انت. هذا هو الفقه. اليوم كثير مسلمين ما يعرفش روحه، ليش يصلي ما يعرفش علاش صلى، يتوضا ما يعرفش علاش توضا، يصوم ما يعرفش، يعني يقوم بالواجبات لكن ليس هناك استحضار المقاصد الشرعيه لوجوده في هذه الحياه، لرب سبحانه وتعالى يبدي ويعيد في كتابه لتنبيهنا إلى الهدف من وجودنا وإلى أين نصير. وقدرك، تحترم نفسك، أنت عبد مخلوق، لا تتجاوز حدودك، أن تكون عبدك كما أمرك الله عز وجل وكما أراد الله تبارك وتعالى. فيقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. استغربوا كيف ذلك؟ قال: لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. العاصي بين التوبة خطوة، المبتدع بين التوبة خطوتين بعيد عن التوبة. لماذا؟ لأن العاصي، من العاصي؟ العاصي يعمل معصية وعارف روحه يعصي فيها، يشرب الخمر ربي يتوب عليه، فقدت ناحية خمر، هذه التوبة خطوة ناحية خمر. المبتدع، من المبتدع؟ هو اللي يعمل شيء هو مش في باله من الدين وربي مش يعطيه عليه الأجر، معني يسبه خطوة أولى مش يعرف اللي موش من الدين. هذا اللي يشرب الخمر يقول لك من الدين، اللي كش على أمه في حال تخش يقول لك إيه من الدين هذا، لا استغفر الله، يستغفر يعرف اللي غلط، معنى فقط قل له راك غلط يقول لك استغفر الله أتوب هنا. نعم غلط. المبتدع هو الذي يفعل أو يعتقد أو يقول شيئاً ويعتقد شيئاً هو في مش بينه من الدين، يزيد يلزمك تقنعه باش راه موش من الدين هذا، لا من الدين، لا موش من الدين، كان اقتنع. هذه الخطوة، يزيد الخطوة الثانية باش ينحاها، لأن النجم يعرف اللي هو مش من الدين ويركب هواه اي بدعه يا نعم بدعه كم برشا ناس عملت اي بدعه نحبوا البدعه هذوما مساكين يسخفوا مساكين يلعب دين ربي سبحانه وتعالى تخيلوا لعب تخيلوا الترجي والافريقي ولا شو يسموه معناها احنا وانتوما يا اخي هذا دين الله عز وجل هذا دين يوم القيامة والذي لا إله له ستسأل عنه ولا تزول قدماك من أمام الله تبارك وتعالى حتى تسأل مش لعب هذا أنت كان قانون البلاد زيد فيه ولا تنقص تقف قدام القاضي حاكمك بدلت قانون أو اعتديت على هذا الدين الله تبارك وتعالى ردوا بالنا وكما ذكرت لكم أن مالك رحمه الله ورويت عن عمر بن الخطاب يقول دينك لا تلهو النبه تلعبش بدينك إذن سفيان الثوري يقول البدع أحب إلى إبليس من المعصية ذلك أن المعصية يتاب منها سهل توبة ذكروا باليوم الآخر ذكروا بالجنة بالنار اتق الله لعلك يرجع إن أراد الله له لذلك المبتدع الشيطان بعد إذا ما قدرش بشي يدخل واحد الشرك يحاول كل شيء يزين له البدع فإذا أيس من الدرك الثانية نزل إلى المعاصي كما قال تبارك تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء هذه معاصي وكما قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هذه معاصي إذا ما قدرش على الشرك ما قدرش على البدع ينزل المعاصي ابتداء بالكبائر فالصغائر مراتب وجاء عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن فيما تحتقرون من الأعمال فيرضى به فيما تحتقرون من الأعمال الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه وقام قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن يرضى بالتحريش بينهم المعاصي المسلمين فيما بينهم من الحسد والهجر والعرك وأكل الفلوس يقبل الشيطان قابل هات وضعوا بشوية بشوية نزيل اليوم معصي غدوة اثنين ثلاثة لين يزن المهالك هذه هي أخواني الوسائل التي يستعملها الشيطان ويتخذها سلاحا له ليدعو حزبه لأن يكونوا من أصحاب السعيد صلى الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن يعيذنا من نزغاته ونفثاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما الذي يعصمنا من هذا اللعين من هذا العدو المبين الذي يعصم من ذلك هو أن نكون عباد الله حقا لذلك لما توعد وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين مش استثناهم عمل عليهم زيا استثناهم لأنه لا يقدر عليهم لأنه عالم أن الله يحفظهم إلا عبادك منهم المخلصين ولما قال اعتنكن ذريته إلا قليلا قال الله عز وجل له بعد ذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ما معنى إلا عبادك الكفار ما همش عباد الله ما معنى إلا عبادك العبودية إخواني نوعان عبودية يشترك فيها جميع الخلق وهي العبودية المتعلقة بربوبية الله أن الله رب العالمين أن الله خلق الكل وأن الله يرزق الكل ويحيي الكل ويميت الكل الكافر المسلم الصغير الكبير كل العصاة غير العصاة الملائكة الرسل الجن الإنس كلهم عباد الله بهذا المعنى أي كلهم خلق الله فهذه العبادة وعبادة الربوبية، العبادة التي تنتسب إلى ربوبية الله أنه رب العالمين، هذه يدخل فيها حتى الشيطان، حتى إبليس هو من عباد الله. لكن قال إبليس إلا عبادك، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مقصود بالعبودية لنا العبودية الخاصة، العبودية المتعلقة بألوهية الله مش بربوبية الله، لأن الله رب العالمين. لكن هل العالمون كلهم يعبدوا ربي سبحانه وتعالى؟ لا، هو ربنا جميعا، لكن هل نحن جميعا الإنس كله كلهم يعبدوا رب العالمين؟ لا، هناك من يعبد الله، هناك من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد عيسى، من يعبد العزير، من يعبد الشجر، أكله هذا فيش كلام، إلا ثم طائفة تقول الناس كلها تعبد في رب. لكن العقلاء يعرفوا اللي حتى هم من المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد أباؤنا من قبل؟ يعني تحبنا نعبد الرب الذي تدعو إليه ونترك آلهتنا؟ يعني هم بينهم يقروا لا يعبدون الله، وإن عبدوه فقد أشركوا معه غيره. فإن عبادي أو قوله إلا عبادك منهم المخلصين، المقصود بهم هم عباد الله الذين يعبدونه وحده لا شريك له، وأخلصوا دينهم لله، فأخلصهم الله لنفسه، أخلصوهم لله فجعلهم مخلصين، هم مخلصون. فلما كانوا مخلصين لله عبدوا الله وحده لا شريك له، اتخذهم الله عز وجل خلصاء له، أولياء له، يحفظهم، يحبهم، يسددهم. وكنا نقرأ في السيرة حصص بعد المغرب، تعدينا على غزوة أحد، المنافقين جبدوا رواحهم 300 واحد جبدوا رواحهم الغزو، فطائفتين من الأنصار بنو سلمة وبنو حارثة جاءوا يتبعوه يمشي، فقال تبارك تعالى ثم رجعوا، فقال تبارك تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يبعدوا عن الغزو، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني لولا أن الله عز وجل وليهما يحب القبيلتين ذوما فيهم صدق وفيهم إيمان، نعم جاء شوية ضعف رب يحفظهم. فيقول جابر بن عبد الله ما أحب أن لا تكون هذه الآية نزلت فينا، الحمد لله كي نزلت فينا، فهل فشل؟ لكن فقال والله وليهما، أي الله يحفظهما القبيلتين ذوما الشرفاء. نعم يضعف الإنسان يضعف، لكن لما يكون إيمانه صحيح يخطف منه الشيطان خطفات، لكن الله تبارك وتعالى يحفظه لأنه وليه، لأنه أخلصه لنفسه، هذا عبدي. إن عبادي أي الذين أخلصوا دينهم لي وعبدوني دون غيري وطاعوا أمري، وإن ضعفوا وإن نقص شيء من إيمانهم أنا أحفظهم وأكلأهم وأسددهم وأعصمهم من الشيطان الرجيم. هذه خلاصة لكيف تحصن نفسك من الشيطان، هذه الخلاصة. كل وسائل أخرى، كل الأسباب الأخرى من الأدعية وإلى غير ذلك كلها أسباب فرعية، الأصل أن تكون عبد الله عز وجل، أن تكون مخلصا في دينك لله تبارك وتعالى. فإذا أخلصت دينك لله وأعطاك الله عز وجل وعبدت الله وحده لا شريك له، لا تتوكل إلا على الله، لا ترجو إلا الله، لا تصلي إلا لله، لا تكون ثقتك إلا بالله تبارك وتعالى، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تحلف إلا بالله عز وجل، الله معبودك لا معبود لك غيره، حينئذ تعصم بإذن الله من الشيطان. كان يخطف منك خطفات، هذه يعني أشياء تمر ويجعلها ويغفرها ربي سبحانه وتعالى بالاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال يا رب والذي وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما زالت ما دامت أرواحهم في أجسادهم، من شد صحيح لن كل من. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، عبارتي عبادي، زمن ثبتوا هذه عبادي، لا تستبدل بربك أحدا ولا تدعو مع الله غيره تبارك وتعالى. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم سددنا، اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.